إلى طلب العلوم وفهمها حتى تضيء بشمسها أرواحنا للدين والدنيا جمعنا أمرنا كي لا يضل عن الحضارة ركبنا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشرف الصلاة وأتم التسليم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. فصل جديد أيها الأحبة، وهذا فصل نبوه بالرجعة. هذا الفصل هو فصل في الرجعة، أحكام الرجعة، كيف ترجع المرأة، قلنا بعد أن تطلق، بعد أن تطلقها. وعرفنا نحن أيها الأحبة سابقا، يعني أظن أن هذا الأمر أصبح لكم واضحا بقدر ما كررنا، أن الزوجة متى تستطيع أن ترجعها؟ في الطلقة إيش؟ الرجعية. إيش هي الطلقة الرجعية؟ الأولى والثانية، في خلال فترة العدة، بشرط أن لا يكون هذا الطلاق على على عوض. إذا كان على عوض أصبح خلع، فهي من الأولى تصبح بائنة. لذلك انظروا ماذا قال. فصل: وإذا طلق حر من دخل أو خلا بها. لماذا قيد من دخل أو خلا بها؟ لأنه إذا لم يخلو بها، إذا لم يخلو بها فقال لها أنت طالق، مباشرة بانت ما إلى عدة، فلا يمكن أن ترجع أصلا. لذلك، ولكن لاحظوا هنا قيد إيش؟ دخل أو خلا، يعني ليس يشترط فقط الدخول، لا، حتى لو مجرد خلوة، بضابط الخلوة الذي بيناه سابقا عن مميز، ولو هو يعلم أنها زوجته ولم تمنعه بهذا الضابط، فبمجرد الخلوة حتى ولو لم تطأها، إذا طلقتها هل لها عدة؟ كيف لا؟ أصبحت هو قال لك إذا نعم لا، ولذلك أنا قلت إذا خلا بها ولم يدخل، إذا خلا بها بالضابط السابق ولم يدخل، ولم يدخل ثم بعد ذلك طلقها هل لها عدة؟ نعم. إذن هي متى تكون تطلق مباشرة؟ لا إحنا هو أحيانا لماذا نذكر هذا؟ أحيانا ستجدونه يعلق الأمر بالدخول، وأحيانا في بعض السياقات يصرح بالخلوة أيضا. فمتى ما قال أن المدخول بها لا عدة لها، كذلك تقول إلا، يعني أو لابد تقيد إلا إذا خلا بها، إلا إذا خلا بها. فهذا قيد مهم، لأنه أحيانا هكذا يعني يطلق عموما، لأنه كتاب مختصر يطلق عموما العبارة. فنقول غير المدخول بها والتي لم يخلو بها هي التي إذا طلقها تبين مباشرة، تبين مباشرة. أما إذا خلا بها فنحن قلنا الخلوة أصلا تقرر المهر المسمى كاملا. طيب، وإذا طلق حر من دخل أو خلا بها أقل من ثلاث، أقل من ثلاث، لأن الحر كم طلقة بملك؟ ثلاث. لا، الحر بملك ثلاث، فإذا طلق من دخل أو خلا بها أقل من ثلاث، يعني واحدة أو اثنتين. طب العبد كم طلقة معه؟ ثنتين. فإذا لابد يطلقها كم؟ واحدة. طيب، لذلك قال أو عبد واحدة، أو عبد واحدة، هو العبد له ثنتان والحر له ثلاث، لكن هو الآن بتكلم عن الرجعية. فالرجعية في حق الحر من طلقها اثنتين أو واحدة، والرجعية في حق العبد من طلقها واحدة، ما إله إلا خيار واحد. إذن وإذا طلق حر من دخل أو خلا بها أقل من ثلاث أو عبد واحدة، انظروا قيد، قال لا عوض فيهما، لا في الحر ولا في العبد. إذا كان طلاق الحر عن عوض هذا خلع في الحقيقة، هو طلاق لكن يأخذ حكم الخلع، فتبين ولو من واحدة. لأن إيش فائدة أني أنا أعطيك مصاري وتطلقني بعدين ترجعني؟ أنا دفعت لك مصاري عشان أفتك، إذا لا يصلح أنك ترجع. لذلك قال لا عوض فيهما، هذا شرط. فله، ها، فله الزوج الذي طلق، ولولي مجنون، ولي مجنون. طب الزوج هو لو طلق هو مجنون ممكن يقع طلاقه أصلا؟ طب كيف ولي مجنون؟ لا، هم يقول إذا طلق وهو عاقل ثم جن، طلق وهو عاقل ثم، بعض الناس عندهم جنون متقطع، ممكن يعني طلق وهو عاقل بعدين جاءت فترة الجنون، هنا وليه يرجع، لوليه أن يرجع إذا طلق الزوج وهو عاقل ثم طرأ عليه الجنون. لأن الزوج أصالة كما قلنا مثلا الأب هل له أن يطلق زوجة ابنه الصغير كما قلنا في الدرس الماضي؟ لا، لكن هذه حالة استثنائية، إذا طلق الزوج وهو عاقل ثم سبحان الله طرى عليه الجنون، هنا لوليه أن المسؤول الآن عن مش كما أقول هذا يحجر عليه لحظه السفيه والمجنون والصغير، هنا لوليه أن يرجعها في هذه المسألة استثناء، إذن فله أي للزوج ولولي مجنون رجعتها في عدتها. إذا متى تصح الرجعة؟ في فترة العدة، بغض النظر إيش كانت عدتها، كانت عدتها بالحيض حيض، كانت عدتها بالأشهر أشهر، كانت عدتها بوضع الحمل كما سيأتي معنا، أنواع العدة تختلف بحسب نوع المطلقة. ممتاز، المهم أنه يرجعها في أثناء العدة مطلقة. إيش يعني مطلقة؟ قالوا سواء كانت راضية أو كارهة، لا يشترط رضاها المرأة، أنا لما أرجعها لا أشترط أن تكون هي راضية، راضية كارها، المهم أني أنا كزوج بيدي أن أرجعها. إذن الحر إذا طلق أقل من ثلاث، يعني طلقة أو طلقتين، العبد إذا طلق واحدة ولم يكن في العبد أو الحر عن عوض، في هذه الحالة يستطيع أن يرجع زوجته في أثناء العدة، أي بعد العدة انتهت، بعد العدة تبين له أن يرجع في أثناء العدة مطلقا، أي سواء كانت راضية أو كارهة. العبد إذا صار حرا، نعم، لا هو إذا أصبح حرا له ثلاث طلقات، نعم يملك ثلاث طلقات. ثم قال وسن لها إشهاد، يسن لها أي للرجعة، يسن إنه يشهد، يأتي بشهود يشهدوا، ترى يشهدوا أني رجعت فلان، هذه هو السنة التي دل عليها الأحاديث الصحيحة. والرجعة إلى العبد كيف تحصل؟ ما هي الطريقة التي تحصل بها؟ هناك طريقتان، الطريقة الأولى التلفظ باللسان، التلفظ اللساني، ويذكر الحنابل ألفاظ معينة كأن يقول راجعتها، راجعتك، رددتك، أعدتك مثلا إلى عصمتي، لكن لو قال مثلا نكحتك، لا النكاح لا يزبط، بنحو قد راجعت أو رددتها ونحوه، لا نحو قد نكحتها، لأن النكاح معناته إنشاء العقد، وهي أصلا لم تخرج عنه لو حتى يعودها بالنكاح، فلو قال رددتك أو أعدتك أو أرجعتك يصح، أما قوله نكحتك عندهم لا يصح، لأنه للإنشاء وهي أصلا في ذمته لم تخرج منها بعد. طيب إذن الطريقة الأولى بالتلفظ اللساني بالألفاظ يذكرونها، وفي الحقيقة هذا لا أردت الالتزام بالألفاظ كثيرا، يعني ماشي أحيانا في النكاح ماشي نحاول نلتزم بألفاظ النكاح، لكن التركيز على ألفاظ معينة، العرف يحكم في الحقيقة أيها الأحبة، يعني ممكن في عرفنا تكون ألفاظ أخرى مشابهة مقاربة، لازم أتبع الألفاظ التي يذكرها الحنابلة قبل ألف سنة؟ لا أظن أن الفقه أوسع من ذلك، لكن المهم أن العبارة تفهم الإرجاع وليس الإنشاء، هذا أهم شيء في العبارة. طيب الطريقة الأولى هذه فهمناها، التلفظ اللساني. الطريقة الثانية الوطئ، لو أنه وطئها حتى لو لم يتلفظ بلسانه، مجرد أن نام معه ووطئها، في هذه الحالة أيها الأحبة كذلك يعتبر هذا إرجاعا، قالوا حتى ولو لم ينوي بوطئه الإرجاع، حتى ولو لم ينوي بوطئه الإرجاع، فلا يتعلق الأمر بالنية. وهذه مسألة سئلت عنها قبل فترة، سألني أحد الأشخاص يقول رجل طلق زوجته وفي أثناء العدة والعياذ بالله، يعني رجل ظاهر سيء الأخلاق، يقول لزوجته أريد يعني أن أطأك لأجرب طعمك بالحرام، هو يظن أنه لو وطئها في أثناء العدة هو يطأ امرأة أجنبية عنه، فهو العياذ بالله هكذا قال أريد أن أطأك حتى أذوق طعمك بالحرام. الآن إيش نقول؟ بمجرد أن وطأها أرجعها، بمجرد أن وطأها أرجعها، لأنه في الوطئ لا تشترط فيه نية الإرجاع، فهو لاحظ أنه لم يقصد نية الإرجاع، واضح أنه لم يقصد، هو بالعكس قصد بالعياذ بالله يعني بنية فاسدة، لكن هو الحنابلة يقولون وتحصل بوطئها مطلقا، أي سواء نوى بها الرجعة أو لم ينوي. طيب وسن لها إشهاد، يعني بعض الناس تصدر منهم تصرفات في الحقيقة حمقاء، يعني تنظر فيه يعني العياذ بالله مفتون، التصرفات تدل على سذاجة، تدل على عدم ارتقاء في الذهن، وفي الذي يعيش في هذه المجتمعات ويعيش في هذا عصر الفضاء الاجتماعي يجد مصايب، نسأل الله العفو والعافية. عاد ما نسولك. إذن وتحصل بطئ مطلقا. ثم قال والرجعية زوجة في غير قسم. الرجعية أيها الأحبة أحكامها أحكام الزوجة، أحكامها أحكام الزوجة، ينفق عليها، تتنام معه في بيته، تكون في بيته تماما، هي زوجة، هي زوجة تماما، لكن ما الذي تستثنى منه من أحكام الزوجة؟ القسم، لا يقسم لها، لا يقسم لها في ماذا؟ في المبيت. مثلا عنده مثلا النساء يقسم لهذه وهذه، الرجعية لا يقسم لها، لأنها يعني هي في النهاية ما عادت مستقرة تماما في الزوجية، ما عادت مستقرة تماما، لكننا نعطيه أحكام الزوجة فيما يتعلق مثلا كما قلنا بنفقتها، فيما يتعلق مثلا لو مات الرجل تعتد منه عدة وفاة زوجة، كذلك فيما يتعلق بالميراث، كل أحكام الزوجة تطبق عليها، لكن نستثني منها قضية القسم فلا يقسم لها. ثم قال نعم، لا الرجعية قبل أن ترجع، يعني الزوجة الآن طلقها واحد، هي الآن تسمى رجعية لأنه يستطيع أن يرجعها، أما إذا رجعت خلص ما عاد الزوجة ما استفدنا شيء. الوفاة إذا توفي يعني هون مثلا هي زوجته انتهى هي نعم، أقصد الرجعية ممكن العدة مضى معظمها، ما انتهى خلص الآن هي لما مات، لا ما هي زوجة وليس الزوجة خلص تعتد عدة وفاة ولها ميراث، نعطيها ميراث كمان يعني تعبد الله لها ميراث إذا تعتد عدة وفاة، هي الآن لأنها زوجة، يعني إذا أخذ الرجعية لا تنظر إليها أنها مطلقة، تنظر إليها أنها زوجة تماما، قضية العدة هي فقط نعطي مجال لاستبراء الرحم ومجال له حتى يفكر بالإرجاع، وأما ما سوى ذلك هي زوجة تماما. طيب ثم قال وسن لها إشهاد وتحصل بطئها مطلقا ورجعية زوجة في غير قسم. ثم قال وتصح، لاحظ الآن هذه مسألة مهمة، قال وتصح بعد طهر من حيضة ثالثة قبل غسل. الآن أيها الأحبة هي متى المطلقة المعتادة في عرفنا هي التي تعتد بماذا؟ بالحيضات، ممتاز، يعني كونها حامل هذه حالة استثنائية، أو كونها مثلا آيسة لا تعيد، هو الآن يتكلم عن هذه الصورة من المطلقات المعتادات، امرأة تعتد بالحيضات طلقها زوجها، كم عدتها؟ ثلاث قروء، والمطلقات يتربصن أنفسهن ثلاثة قروء، عدتها ثلاث حيضات، متى ينتهي حق الرجل في إرجاعها؟ لا هو حددها بشكل أدق، حتى لو انتهت الحيضة الثالثة ولم تغتسل بعد له أن يرجعها، حتى لو انتهت الحيضة الثالثة ولم تغتسل بعد له أن يرجعها. فالمرأة إذا يمكن تطول الموضوع، يعني تنتهي عدتها الثالثة وتجلس أسبوع أسبوعين هي مثلا مش مغتسلة، نعم نفرض أنها ما صلت، نفرض أنها ما صلت، عرفت الآن هل له أن يرجعها؟ له أن يرجعها. طيب ليش؟ يعني مثلا مرة زي هيك مضت ثلاث أشهر لكنها ما اغتسلت، لسه ومات الرجل هي بعد ما صارت طاهرة وقبل ما تغتسل، لا انتهت، ما أنها انتهت المدة، لكن قضية الإرجاع الكلام عن الإرجاع فقط، حقه في الإرجاع، أما هي كعدتها انتهت، لا هي الآن نعم هذا انت بما أنها حارت ثلاث حيضات ثم بعد أن حارت ثلاث حيضات وانتهت ثلاث حيضات ماتت انتهى، لكن هو هل يستطيع أن يرجعها قبل أن تغتسل كسؤال؟ نعم يستطيع أن يرجعها قبل أن تغتسل، لذلك قال وتحصل بوطئها مطلقا ورجعية زوجة في غير قسم، وتصح بعد طهر من حيضة ثالثة قبل إيش؟ قبل غسل. ولو إيش؟ ولو إيش؟ ما في مشكلة. رجعها منه ما أنا هو خلاص يعني ما داعي نقترح صور، بما أنها لم تغتسل انتهى الأمر. ثم قال وتعود بعد عدة بعقد جديد على ما بقي من طلاقها، يعني هذه المرأة التي من طلقة أو طلقتين هو تركها حتى انتهت عدتها الثلاث حيضات واغتسلت، ممتاز، الآن بعد انتهاء عدتها قلنا إيش أصبحت؟ هل يستطيع أن يرجع بعد انتهاء عدتها بالاغتسال؟ خلاص ما أصبحت بائن، لكن إذا بدي يتزوجها هل يستطيع؟ ولا حتى تتزوج تنكح زوجا غيره؟ تنكح زوجا غيره هي في الطلقة الثالثة، أما في الأولى والثانية يستطيع أن يتزوجها بعقد ومهر جديد، لكن إن أتزوجها من جديد بعقد ومهر جديد يرجعها على ما بقي من طلاقها، يعني هو إذا كان مطلقها ابتداء واحدة وتركها حتى انتهت العدة وبانت، لما يتزوجها من جديد كم طلقة معه؟ معه طلقتان فقط، لذلك قال وتعود بعد عدة بماذا؟ بعقد جديد، بعقد جديد تعود كيف؟ قال على ما بقي من طلاقها. شو معنى بدي أكتفهم ما معنى هاي العبارة؟ إيش أنا على ما بقي من طلاقها يا شيخ هشام؟ يعني لما يرجعها لما يتزوجها من جديد بعقد ومهر جديد يتزوجها ومعه ما بقي فقط من عدد الطلاق، هو حر، الحر كم معه طلقة؟ هو ثلاث، طلع واحدة في الزواج الأول، في الزواج الثاني فقط معه طلقتان، في الطلقة الثالثة يعني بتصبح بائن، يعني إذا طلقها طلقة وطلقة ثانية خلاص أصبحت بائن بينونة كبرى حتى تنكح زوجا غيره. والعبد، العبد مثلا إذا طلق الطلقة الأولى هي الرجعية له صحيح، إذا تركها حتى انتهت عدتها ثم رجع تزوجها من جديد كم طلقة معه؟ طلقة واحدة ثم تبين بينونة كبرى منه. طيب ثم قال عقد جديد تماما بمهر وغلاد جميع يعني كأنه إنسان خاطب جديد، كأنه إنسان خاطب جديد. ثم قال ومن ادعت انقضاء عدتها وأمكن قبل لا في شهر بحيض إلا ببينة. المرأة الآن يقول أحبة زوجها طلقها قال أنت طالق، قال لها أثناء الفترة قال لها أرجعتك، فهي قالت انتهت عدتي انتهى أمرك، هو ما كان عالم بذلك ما عد منيح الأيام والأشهر، ولا الزوجة اكتشفنا أنها إيش انتهت عدتها، هي ادعت، من الذي يصدق؟ هي، لأنه قال ومن ادعت انقضاء عدتها وأمكن، يعني طلقها اليوم اجت بكرة قالت انقضت عدتي مش ممكن صح؟ لأنه بدها ثلاث حيضات، فإذا هذا كلام هي ادعت لكن هنا لا يقبل لأنه غير ممكن، لذلك قيدها إن ادعت هي انقضاء عدتها وأمكن يعني مرت مدة زمنية فعلا يمكن أنه حاضت فيها ثلاث حيضات، الأصل قولها، الأصل قولها، إلا في حالة واحدة الأصل قوله وهي تطالب بالبينة، إن ادعت أنها حاضت ثلاث حيضات في شهر، إن ادعت أنها حاضت ثلاث حيضات في شهر، هل يمكن هذا على مذهب الحنابلة؟ لأنه إيش أقل الحيض عندنا شباب في كتاب الطهارة؟ إيش أقل الحيض؟ وإيش أقل الطهر؟ 13. إذن يمكن تحيض أول يوم في الشهر بعدين 13 يوم طهير هي 14 صح؟ بعدين ترجع تحيض يوم وليلة هي 15، بعدين تقعد 13 يوم طاهرة هي قديش؟ 28، بعدين ترجع تحيض في 29. هذا بناء على أنه في تليفون مديرين ممكن؟ إذن هم يقولون يمكن على مذهب الحنابلة أنها تحيض ثلاث حيضات في شهر بناء على أنه أقل الحيض وأقل الطهر، لكن وقوعه بهذه الصورة نادر وقليل جداً، يعني لا تكاد تجدها إلا في حالة نادرة صورة صورتين ثلاث، وبناء عليها أصلا حكموا الفقهاء، لذلك في هذه الصورة النادرة طالبوا الحنابلة هذه المرأة التي ادعت أنها انقضت عدتها في شهر طالبوها بماذا؟ ببينة، طالبوها بماذا؟ ببينة، تجيب شهود من النساء يعرفوا فعلا، إذا لم تأتي ببينة لا يقبل قولها. فإذا الأصل أن المرأة يقبل قولها في انقضاء عدتها إن أمكن، في صورة واحدة لا يقبل قولها إلا ببينة، إن ادعت أنها حاضت ثلاث حيض في ماذا؟ في شهر واحد، فهذه صورة صعبة نقولها جيبي بينة تؤكد حدوث هذا الأمر. طيب ثم قال وإن طلق حر ثلاثا أو عبد اثنتين، الآن بعد أن أنهى الطلاق الرجعي سيذكر الطلاق البائن بينونة كبرى التي تحتاج فيه أن تنكح زوجا آخر، قال وإن طلق حر ثلاثا أو عبد اثنتين لم تحل له حتى إيش؟ قال حتى يطأها زوج غيره، حتى يطأها زوج غيره. الآن سيذكر شروط أين يطأها؟ في قبل، هذا الشرط الأول، فإن وطئها زوج غيره في دبر لا يصلح، لابد في قبل، بنكاح صحيح، لابد بنكاح وليس مثلا السيد يطأ الأمة، هذا ليس نكاح، بنكاح صحيح، إذا كان نكاح غير صحيح لا يقبل، كالتيس المستعار المحلل كما قلنا لا يقبل، المحلل أو غيره أي نكاح غير صحيح لا يقبل، إذا لابد في قبل، بنكاح وليس بملك يمين، صحيح وليس باطلا، مع انتشار، إيش يعني مع انتشار؟ يعني عندما يدخل ذكره، انظر الدقة هنا، عندما يدخل ذكره لابد وأن يشعر بانتشاره، وهذا يعلمه الإنسان من نفسه، قضية الانتشار هذه يعلمها الإنسان من نفسه، فإذا كان ما انتشر لم ينتصب باختصار لا يقبل، لابد كذلك من هذه الدقة الانتصاب. ويكفي، طب ايش هو الحد يعني على الذي يدخله حتى تنظروا كم هو الامر دقيق ايها الاحبه، يحددون بالسانتي، قال ويكفي تغيب حشفة، يعني لا نشترط ادخال جميع الذكر في القبل، يكفي تغيب الحشفة يعني رأس الذكر فقط او قدرها كما قالوا ان كان مقطوعا مقطوع الحشفة، ويكفي تغيب حشفة. طب هل نشترط انزال المني؟ لا، هذا ما نشترطه، قال ولو لم ينزل ما نشترط، لكن نشترط في قبل بالنكاح صحيح ينتصب الذكر وينتشر ويكون كما قلنا بتغيب الحشفة كامل، لو أدخل نصف الحشفة لا يقبل، لابد جميع الحشفة. طيب لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال حتى تذوق العسيلة، ولا يمكن تذوق العسيلة يعني إلا بهذا، يعني من أين أتوا بهذه الضوابط الحنابلة؟ من قول النبي صلى الله عليه وسلم حتى تذوق العسيلة، قالوا متى تذوق العسيلة؟ لابد أن يكون في القبل، وهذا هو المكان الشرعي لابد نكاح صحيح ولا نكاح الباطل أصلا لا يعتبر، لابد يكون هناك انتشار، ولا كيف ستذوق العسيلة والرجل لم ينتصب ذكره؟ كذلك لابد من تغيب الحشفة. ثم قال ولو لم ينزل أو يبلغ 10، وهذه يعني مسألة غريبة لكن حنابل يقررونها، يعني قالوا حتى ولو كان الواطئ صغيرا لم يبلغ 10 سنوات، كان 9 8 7، حتى لو لم يبلغ سنه 10، مع أنه الأصل الذي دائما نقرره أنه إذا قال الحنابلة من يطأ مثله هو من إيش؟ ومن أكمل 10 سنوات. هذا جاء في جميع ما تقرر معنا سابقا إلى الآن، وفي دائما عندما يقولون لابد أن يكون الزوج يطأ مثله، إيش يعني يطأ مثله؟ معناه دائما أينما قرأت هذه العبارة أن يكون أكمل 10 سنوات قمرية. هنا في هذه المسألة لم يشترطوا، هنا في هذه المسألة لم يشترطوا، قالوا يكفي أن خلص. هذا يؤثر على الصوت؟ لا بأثر على صوت الكاميرا. طيب فيقولون يكفي وحتى ولو لم يكن 10 سنوات، لكن في الحقيقة يعني كناحية عملية هم قالوا في قبل مع انتشار، من الذي ينتشر ذكره وينتصب؟ يعني هل فعلا يعني 9 سنوات 7 سنوات؟ يعني ما ممكن يعني، لكن ما أظن أكثر من هذا العمر يمكن أن ينتصب ذكر، أنك يعني تشترط الانتشار والانتصاب، وهذا في الحقيقة يحتاج إلى وجود الشهوة. لذلك قطعا من لا شهوة له يعني ابن 5 و6 هذا لا يقبل، صحيح؟ لابد يكون هذا الطفل الذي وطئ هذه المرأة لابد أن يكون ممن ينتشر وينتصب ذكره، وهذا يعني هم يقولون حتى ولو لم يبلغ 10، لكن لا أظن أنه يقل عن 9 يعني 8 سنوات بالكثير كناحية عملية، ولا دون ذلك لا تظن أن له شهوة تعينه على الانتشار. ثم قال لكن هناك شرط، لأن ما زال لكم من الشروط، قال لا في حيض أو نفاس أو إحرام أو صوم فرض أو ردة. إذا كان هذا الرجل الزوج الجديد الذي وطئ في حيضها أو في نفاسها أو في إحرامها محرما بالحج أو العمرة، أو هي في صوم فرض أثناء الصوم، أو في حالة ردة، فهذا الوطء كلياته لا يعتبر في كل هذه الأحوال. في حالة الردة لابد يكون وطئ وهي طاهرة غير محرمة، وهي ليست في صيام فرض، مسلمة ليست في ردتها ولا هو في ردته. طيب ثم قال فصل. بعد أن انتهى من أحكام الطلاق انتقل لبيان أحكام بعض الأحكام التي قريبة هي من الطلاق، ولكن أحكامها منفصلة، لها أحكام منفصلة، أحكام الإيلاء، أحكام الظهار، أحكام اللعان. ثم بعد ذلك ينتقل إلى ذكر العدة وفيما يتعلق بالنفقات، ويختم بالرضاع. يعني ما تكون مرتدة أن إذا وقعت منها الردة، وهو الزواج غير صحيح أصبح فعليا، يعني غير صحيح، لكن يحتاج يعني هو مش غير صحيح، له أحكامه. المرتدة لو ارتدت الزوجة أو ارتد الزوج هناك أحكام تطبق، ينتظر حتى تهاء العدة، إذا ما عاد إلى الإسلام في أثنائها لها أحكام المرتد والمرتدة في قضية العلاقة بينهما كيف نصلح. لكن ابتداء لا يعتبر الآن النكاح على وضعه السليم، فإذا وقع فيه وطء في أثناء هذه الفترة فإنه وطء غير معتبر في التحليل، لا نعتبر هو الوطء المحلل، لابد يكون وطء وهو مسلم هي مسلمة في حالة طبيعي، هذا هو المراد. ثم قال فصل. فصل هذا الفصل في الإيلاء، والأصل في الإيلاء قوله تعالى إيش في سورة البقرة؟ إيش قال سبحانه وتعالى؟ للذين يؤلون من نسائهم تربصوا 4 أشهر. هذه آية نقرأها في سورة البقرة دائما. إيش معنى الإيلاء أيها الأحبة في النكاح؟ أولا طيب قبل أن ندخل فيه، وقال والإيلاء حرام، ماشي حكم الإيلاء حرام، حكم الشريعة حرام. طيب إيش هو الإيلاء؟ قال وهو حلف زوج عاقل، ما قال بالغ، قال إيش عاقل، لأن الطلاق يقع حتى كما قلنا من المميز الذي يعقله، فكذلك الأحكام الأخرى إذا كان الطلاق يقع كذلك الإيلاء وما شابه ذلك. قال وهو حلف زوج عاقل يمكنه الوطء. ما الذي يمكنه الوطء؟ هل قلنا قبل قليل من أكمل 10 سنوات؟ دائما عندما قالوا من يطأ مثله من يمكنه الوطء، الحنابل عندهم هذا هو من أكمل 10 سنوات، ولكن لذلك هنا قال أو يبلغ 10. يعني إذا عرفت أنه أصلهم أنه من أبلغ 10 سنوات هو الذي يمكنه الوطء، تفهم ليش قال في آخر سطر في الفصل السابق أو يبلغ 10، ليش ذكر 10 سنوات؟ لأنه 10 عندهم فصاعدا هو من يمكنه الوطء، دونه لا يمكنه الوطء. لذلك هنا قال أو يملك 10، ليش قال أو يملك 9 أو لم يملك 7 أو 11؟ ليش قال 10 بحد ذاتها؟ خلاص، لأن الأصل عند الحنابلة أن من يطأ مثله من يمكنه الوطء هو من أكمل 10 سنوات، لذلك قال أو لم يبلغ 10. طيب، إذن الإيلاء إيش هو حرام؟ ما هو أن يحلف زوج عاقل يمكنه الوطء بهذه الشروط الثلاث. زوج، إذن هل يمكن أن يولي غير الزوج؟ أبوه، أخوه؟ لا، الزوج فقط، الزوج العاقل الذي يمكنه الوطء. لأنه إذا ما أمكن الوطء، يعني واحد عمره 5 سنوات أبوه زوج، مش قلنا هذا مجبر؟ أبوه أجبر، فهو حلف لهذه المرأة والله لا أطأك، مش مشكلة، لأن أنت ما بتطأ، مش عن يستفيد من حلفك. هو إيش ما هو؟ قال هو حلف زوج عاقل يمكنه الوطء بالله أو صفة من صفاته. على إيش يحلف؟ قال على ترك وطء زوجته الممكن في قبل أبدا أو مطلقا أو فوق 4 أشهر. يعني زوج عاقل أكمل 10 سنوات فصاعدا يحلف بالله أو صفة من صفاته، إذا كاد الحلف بغير الله والعياذ بالله، مثلا بأبوه، والله بأبوي وحياتي، ما هذا ما بيقبل، لابد بالله أو صفة من صفاته، هذا الحلف المعتبر. بالله أو صفة من صفاته على ماذا؟ أن يحلف على ترك وطء زوجته الممكن، فلابد هو يكون يمكنه الوطء وهي كذلك يمكن أن توطأ، لأنه إذا كان الزوج لا يمكنه الوطء أو هي لا يمكن أن توطأ، هذا الحلف لا قيمة له فعليا، لأنه هو حلف أن لا يطأ، وهو من دون هذا الحلف لا يمكن أن يطأ، فلا عبرة به. فلابد هو أن يكون يمكنه الوطء وهي يمكن أن توطأ. فمثلا لو هي كانت لا يمكن أن توطأ، كان فرجها مسدود، فيها رتق كما قلنا من العيوب، فرجها مسدود تماما، هو حلف ولا ما حلف، هو لا يستطيع أنه يطأها، فلا فائدة من هذا الحلف، فلا نسميه إلاء. لذلك قيد يمكنه الوطء بالله وصفة من صفاته على ترك وطء زوجته الممكن في إيش؟ في قبل. إذا حلف أنه ما يطأ في الدبر، قل هذا الشرع أصلا لا يجوز أن تطأها في الدبر، لذلك قال في قبل. أبدا هذه الحالة الأولى، قال والله لا أطأك أبدا، أو مطلقا. إيش يعني مطلقا؟ ما قال، قال والله لا أطأك وسكت، مطلقا يعني لم يقيد بشيء. أو فوق 4 أشهر، قال والله لا أطأك 6 أشهر 7 أشهر. فهناك 3 حالات، إما أن يقول والله لا أطأك أبدا، أو يقول والله لا أطأك ويسكت لا يقيد أطلق، أو يقول والله لا أطأك بيحدد مدة فوق 4 أشهر. في هذه الحالات، هذه الصور الثلاث هذه تسمى ماذا؟ إيلاء. إيش حكم هذا الكلام؟ حرام، ما بيصير تحكي هذا الكلام، هذا حكمه حرام. طيب، إيش الأحكام التي تترتب على هذا؟ لو أنه حلف هذا الحلف وارتكب هذا الحرام المحظور، إيش الأحكام اللي بتترتب على ذلك؟ قال فمتى مضى 4 أشهر من يمينه ولم يجامع فيها بلا عذر أمر به. يعني الآن ماشي وحلف هذا سواء أبدا أو مطلقا أو فوق 4 أشهر، حلف هذا اليمين المحرم، بنستنى 4 أشهر، مضت 4 أشهر، جاءت المرأة للقضاء وطلبت. إذا لم تطلب المرأة في النهاية الحق لها، هي في النهاية إحنا من شأنها صحيح كل الأمر، فإذا هي لم تطلب خلاص جاءت للقضاء ورفعت، قالت زوجي حلف من 4 أشهر أنه لا يريد أن يطأني. الآن مرت 4 أشهر، قالت نعم مرت 4 أشهر، ممتاز. إذا مرت 4 أشهر كما قال ولم يطأ بلا عذر، إذا كان عنده عذر ما وطئ بسبب وليس بسبب اليمين، مثلا سافر، طلع في جهاد، طلع في حج، هذا هو معذور. أما إذا مرت 4 أشهر ولم يطأ بلا عذر، المرأة رفعت للقضاء، يأتي القاضي على هذا الرجل يأمره بالجماع والوطء، يأمره بالجماع والوطء، فإن أبى يأمره بالطلاق بطلبها كذلك، بطلبها، كل الأمور هي تتعلق بطلب المرأة، يقول خلص طلق، بس مش هو لحاله يروح بيقترح عليه بيقول له طلق، المرأة بتقول خلص بدي يطلق إذا بدوش يطأ، خلص بقول للقاضي أنت بدك يطلقك؟ تقول نعم، ما بده يطأ يطلق، فالقاضي يذهب إليه يقول له خلص طلق، وقال ما بدي أطلق، إيش الحل؟ هاي من الحالات التي يجب فيها الطلاق كما قلنا، بس ما طلق، هنا خلص الحاكم هو الذي يطلق بطلبها كذلك. يعني الحاكم مش انه الرجل قال خلص ما بدي اطلق، الحاكم بروح بيطلق من عنده، لا برضه هي بتقول للحاكم خلص طلق انسى، فلا بد تطلب المرأة ايها الأحبة في هذه الامور لان هي حقها. فالحاكم اذا قال المرأة الرجل لا يريد يطلق، اريد هل تريدين ان اطلقك انا؟ قالت نعم طلق انت، يطلقها الحاكم. كم طلقة يطلقها الحاكم؟ واحد. اي في الحقيقة المسألة هذه يعني ربما فيها غرابة عند الحنابلة، يخولونه يعطينه 1 و2 و3. يقول له أن يطلق ثلاث الحاكم كذلك. له أن يطلق له أن يطلق ثلاثة. هي المشكلة ليست هنا شيخ، المشكلة إنهم هم أصلا يحرمون طلاق الثلاث. مش قلنا قبل قليل إنه طلع وقف الدرس الماضي إنه ليس هو كلامه مرة يعني هذا. لذلك الشيخ منصور البهوتي يعني انتقد هذا في كلام الإقناع والمنتهى، انتقد قال إذا نحن قلنا قبل قليل إنه من الطلاق البدعي المحرم أن يطلقها ثلاث، فكيف الحاكم يطلقها ثلاث في مجلس واحد؟ ففي الحقيقة هذه مسألة فيها إشكال على قواعد المذهب، فيها إشكال على قواعد المذهب في تخويل الحاكم أن يطلق كما يشاء، تخويل الحاكم أن يطلق كما يشاء. عرفتم؟ ويعني لو قلنا أنه يطلق واحدة قد يكون هذا هو الأقرب والأعدل، والله تعالى أعلم. نعم هو كلامه في الشروع، في الشروع شيخ أنه لا بد تطلب، لأن الحاكم حتى هو يعني ليس له أن يجبرها، هي قد تقول خلاص يا عمي بدناش يا جامع. صح، مش ممكن تحكي هيك يعني؟ لماذا هو يجبره على الطلاق؟ أنا منقول أيها الأحبة أن الوطئ هذا ذكرنا في باب العشرة هو حق الزوجة، إذا لم ترفع إلى القضاء تطالب بالوطئ في النهاية حقها، فلماذا الحاكم يمر بالطلاق إذا الزوجة سامحت؟ مثلا ممكن زوج هي ترفع إلى القضاء لعل القضاء يجبر على الوطئ، ما وطئ، ربما المرأة لا تريد أن تطلق، فهي في النهاية التي تطلب الطلاق، فإذا لم تطلب الطلاق ليس الحاكم أن يجبرها أنها تطلق من هذا الشخص، هو يخبرها ترى أخبرته ما بدي يطلقك عزيزي عليه، أنا خلاص أطلقك من عندي، فلابد أنت لابد من الطلب منها هي حتى تفسخ، أنت التي تريدين الآن الفسخ. ثم قال ويجب بوطئه كفارة اليمين. لو أن الحاكم قال له عليك أن تطأ، أو ليس الحاكم هو مثلا قال والله لا أطأك، ممتاز أبدا، ثم قام بوطئها، الآن هو يجب عليه في الحقيقة اللي يعني هو أصلا حلفه في هذا الحال إيلاءه محرم، بمجرد أن يطأها عليه كفارة يمين، نعتبرها ماذا؟ يمين، عليه أن يكفرها، سواء كان هو الذي يبادر من عنده قبل أن يصل الأمر للحاكم، أو أنه مثلا بعد أربعة أشهر ارتفع الأمر للحاكم، الحاكم قال له عليك أن تطأ. في كلا الحالة متى ما وطئ هذا الذي حلف نقول أنت حلفت على شيء ألا تطأ فخالفته وطئت، في هذه الحالة عليك ماذا؟ كفارة اليمين، ويجب بوطئه كفارة اليمين. بدي انا بدي يكفر حسب المده، هو لو المده هو لو قال والله لو وطئتك مثلا شهرين مش مشكله، بعد الشهرين لو وطئها ما فعل، لكن لو وطئها في الشهرين عليه، لو وطئها في الشهرين مثلا بعد الشهرين ما عليه، بس هو لو قال والله لا وطئتك ابدا او مده اربعه اشهر عرفت، ففي هذه الحاله متى ما وطئها عليه ايش؟ عليه كفاره اليمين. لو قال والله لو وطئتك اربعه اشهر ووطئها بعد الاربعه اشهر ما عليه، انه حدد المدة. طيب هذا فيعاد فيه الى اللفظ. قالوا وتارك الوطء ضرارا بلا عذر كمول. ايش يعني هذه العبارة؟ الان قلنا الاصل انه الايلاء مفهومه في الشريعة ان يحلف، صحيح؟ يحلف بالله او صفة من صفاته ان يترك وطء زوجته. هناك صورة تأخذ حكم الايلاء، تأخذ حكم الايلاء، وهو ان الزوج ما يتلفظ بالحلف، لكن هو بنفسه يترك وطء الزوجة هذه المدة، يترك وطئ الزوجة هذه المدة ضرارا، يعني هو تقصد الإضرار، لأنه إذا كان معه مرض يمنع من الوطئ في خلال هذه المدة لا ما في عليه شيء، لكن هو توقف عن وطئها مدة أربعة أشهر قصد الضرار وإيقاعها في هذا الحرج، ففي هذه الحالة حتى ولو لم يتلفظ بالإيلاء نقول هذا مولي، حكمه حكم المولي، فبعد أربعة أشهر للمرأة أنها ترفع للقضاء تقول ترى فلان الفلاني ما وطئني مدة أربعة أشهر، فأنا أطالب إما أن مثلا يطأ أو يطلق أو ما شابه ذلك. لذلك قال وتارك الوطء ضرارا، نعم لا ما في كفارة لأنه ما في يمين هنا، وتارك الوطء ضرارا بلا عذر كما قلنا بلا عذر كإيش؟ كمول، كالمولي نطبق عليه أحكام المولي، فنوقفه بعد أربعة أشهر بطلب المرأة إما أن تطأ وإما أن تطلق إذا طلبت المرأة ذلك، فإن لم يفعل طلق عليه الحاكم. طيب ننهي كتاب الظهار نختم به اليوم بإذن الله. قال فصل والظهار محرم. من أحكام النكاح أيضا الظهار. الإيلاء إيش حكمه؟ محرم. والظهار إيش حكمه؟ محرم أيضا. طب إيش صورة الظهار؟ الظهار بيختلف عن الإيلاء بطبيعة الكلام الذي يطلقه الرجل، يقول وهو أن يشبه زوجته أو بعضها بمن تحرم عليه أو بعضها أو برجل مطلقا. إيش يعني؟ أن يقول الرجل لزوجتي باختصار أنت علي كظهر أمي، شبه الزوجة بماذا؟ يعني هو قال أن يشبه زوجته، هنا شبه كل الزوجة، قال يشبه زوجة، شبه كل الزوجة بماذا؟ بكل من تحرم عليه، ولا ببعض من تحرم عليه؟ ببعض، من الظهر، عين الظهر، أو أنت علي كأصبع أمي، أو أنت علي كرجل أمي، أو كيد أمي. المهم شبه زوجته بماذا؟ ببعض من تحرم عليه، أو يشبه بعض زوجته، لو قال ظهرك علي كظهر أمي، هنا شبه البعض بالبعض. ففي اختصار قد يشبه الكل بالكل، أنت علي كأمي، هذا تشبيه كل بكل. قد يشبه كل الزوجة ببعض من تحرم علي، أنت علي كظهر أمي، هذا تشبيه كل ببعض. ممكن العكس، ظهرك علي كأمي، هذا تشبيه بعض بكل. وقد يشبه بعض ببعض، ظهرك علي كظهر أمي. فإذا قد يكون تشبيه كل بكل، تشبيه بعض بكل، تشبيه كل ببعض، وتشبيه بعض ببعض، كل هذا يعتبر عندهم ظهار. لكن المهم أن يشبهها بمن تحرم عليه، وسواء تحرم عليه أبدا، يعني المحارم المحرمات الأبد، أو أمدا، كما قلنا في باب المحرمات، مش عنده محرمات على التأبيد ومحرمات على التوقيت. هنا سواء شبهها بمحرم على التأبيد أو على التوقيت، فإن شبهها بأمه ظهار، وإن شبهها بأخت زوجته ظهار. يعني أنت علي كظهر أختك، أنا أخت محرمة عليه، أختها محرمة عليه، لكن تحريم مؤقت، كذلك ظهر، كذلك هذا ظهر. فلا يشترط الظاهر أن يشبهها بمن تحرم عليه أبدا، ممتاز. أو برجل، انظر حتى لو شبهها برجل كذا، قال أنت علي كظهر أبو خالد، شبهها برجل، كذلك هذا يعتبر عندنا ظهار. أو برجل مطلقا، يعني مطلقا أي سواء كان هذا ذا قرابة أو أجنبي، مش مشكلة، مش لازم أكون قريب منها أو منه، أي رجل. لو قال أنت عليك ظهر أبو سعيد أبو فلان أبو خالد أبو عبد الفتاح وأبو عيسى، المهم أنه هذا يعتبر ظهار. إذن هذه اللفظة إيش حكمها؟ حرام، حرام عليك أنك تحرم زوجتك بهذه الطريقة. قال لا بشعر وسن وظفر وريق ونحوها. الآن قلنا إذا شبهها ببعض من تحرم عليه ظهار، صحيح؟ طب إذا شبهها مثلا قال أنت علي كسن أمي، أنت علي كشعر أمي، أنت علي كظفر أمي، شبهها ببعضها، لكن السن والشعر والظفر والريق هذه أيها الأحبة يقولون لا يعتبر التشبيه بها، لأنها في حكم المنفصل عن البدن، في حكم ماذا؟ المنفصل عن البدن. فلو شبهها بهذه الأشياء لا عبرة بها، سواء منها أو منه. يعني لو قال ظفرك علي كظهر أمي، هذه الأشياء المنفصلة أيها الأحبة، السن والشعر والريق والظفر وما كان في حكم المنفصل، لو حصل التشبيه به لا عبرة، لا نسميه ظهارا، لأن الحنابلة يعتبرونها أعضاء منفصلة، يعتبرونها أعضاء منفصلة، فلا بد يكون التشبيه بالظهر، بالرجل، باليد، بالشيء المتصل بالجسد. وأما هذه الأربعة فغير متصلة، فلا يعتبر الظهار بها. ثم قال وإن قالته لزوجها فليس بظهار. يعني هل يمكن يقع العكس؟ يعني الزوجة هي التي تظاهر من زوجها، تقول له أنت علي كظهر أمك؟ هل يمكن ذلك؟ يقول الحنابلة إن قالته الزوجة لزوجها ليس بظهار، ولكن عليها الكفارة، ولكن عليها الكفارة. وهذا يعني يحتاج للنظر في الحقيقة، لأن عندما لا تعتبره ظهارا بناء على ماذا تلزمها بالكفارة؟ نعم، كفارة ظهار، هذه المشكلة، أنه قالوا غير ظهار، ليس بظهار، ولكن تلزمها كفارة الظهار، ويجب عليها أن تمكن زوجها من وطئها. يعني الزوجة قالها تعالوا لنا أطيك، عليها أن تمكن وجوبا، وعليها أن تكفر. قالوا عليها كفارته بوطئها، إيش قال؟ مطاوعة. يعني متى تلزمها الكفارة؟ هي طبعا إذا سلمته نفسها ماذا؟ مطاوعة، عليها الكفارة. إن سلمته نفسها مكرهة ما في كفارة، لكن متى ما سلمته نفسها مطاوعة، هي مطاوعة تريد الوطئ، في هذه الحالة بمجرد أن تسلم نفسها مطاوعة عليها الكفارة. لذلك قال وإن قالته لزوجها فليس بظهار، وعليها كفارته بوطئها مطاوعة. قيد مطاوعة مهم، إذا كانت مكرهة ما بلزمها المذهب بماذا؟ بالكفارة، لأنه مثل كفارة اليمين، المكره لا يقع عليه الحنث. طيب ويصح ممن يصح طلاقه. يعني الآن ولاحظنا في الإيلاء، قال الإيلاء يقع ممن؟ من زوج عاقل، قال وهو حلف زوج عاقل. كذلك الظهار، هو يريد أن يقول هذا، أن الظهار من يصح منه الطلاق؟ الزوج العاقل صحيح، لكن الظهار في الحقيقة فيه قضية تختلف عن الإيلاء وعن الطلاق، يعني غير مشابه في جزئية، وهو أن الظهار يمكن أن يكون من الأجنبية بخلاف الإيلاء أو بخلاف الطلاق. أنت ممكن تطلق امرأة أجنبية عنك مرة ماشية في الشارع تقول أنت طالق، ممكن؟ شو ممكن تطلق أجنبية؟ الإيلاء ممكن تقول لامرأة أجنبية والله لا وطئتك، نعتبره إيلاء بعد 14 بتيجي من أجنبية. لكن الظهار هل يمكن يقع من على أجنبية؟ نعم. كيف يعني؟ يقول إن تزوجتك فأنت علي كظهر أمي، هذا يقع. إن تزوجها لا يستطيع أن يطأها، أو إذا أراد أن يطأها علي أن يكفر، قبل أن يطأها علي أن إيش يكفر، نقول عليك ظهار. فالظهار يختلف عن الإيلاء وعن الطلاق في أنه يقع حتى على الأجنبية، لأنه يقع على الأجنبي. إذن فقوله يصح من يصح طلاقه، أي من العاقل المميز الذي عفوا من الزوج المميز الذي يعقل هذه اللفظة، لأنه كما قلنا في الطلاق يصح من مميز يعقله، يعقل معنى الطلاق. كذلك في الظهار لابد يكون، لذلك شبهه بمن يصح طلاقه، إنه لابد يكون يصح ولو من مميز يعقله. يعني لما يقول أنت عليك ظهر أمي يكون هذا المميز عارف شو معنى هذه الكلمة، يعقل إيش يترتب عليها، إذا كان مش فاهم إيش مدلولها لا. ثم قال طيب إيش يترتب على الظهار؟ لو أن الرجل قال لامرأة أنت عليك ظهر أمي إيش يترتب على ذلك؟ هو حرام، لكن يترتب عليه التالي: ويحرم عليهما على الزوج والمرأة وطء ودواعي، اللي هي المباشرة بالقبلة واللمس وما شابه ذلك، ويحرم عليهما وطء ودواعيه متى؟ قبل كفارته. فلا إذا أراد أن يطأها أو يباشرها نقول استنى كفر عن الظهار ثم بعد ذلك قم بوطئها. فإذا نحن متى نلزمه، متى نوجب عليه الكفارة؟ إذا أراد أن يطأ، إذا عزم على أن يطأ نقول انتظر، اذهب كفر ثم بعد ذلك تعال. طب إيش كفارة الظهار؟ كفارة الظهار على الترتيب مرتبة: عتق رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام 60 مسكينة. بتشبه كفارة إيش مرت معنا؟ لا اليمين شيخ، لا لا لا، كفارة مرت معنا سابقا، لا لا ارجع ورا شوي قبل الحج، لا لا هي قرة مش مباشرة، الجماع للصائم، الجماع للصائم في نهار رمضان يا مشايخ صحيح، اعتق رقبة فإن لم يستطع فإطعام 60، الرجل الأعرابي اللي جاء وقعت على امرأتي في نهار رمضان. طيب فالظهار كفارته مثل كفارة الجماع في نهار رمضان على الترتيب: عتق رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام 60 مسكين، لابد تطعم 60 مسكين. طبعا المسكين هنا يدخل فيه الفقير أيها الأحبة، ويدخل فيه كذلك ابن السبيل، ويدخل فيه الغارم لنفسه، هؤلاء يدخلون في المسكين هنا، وليس فقط المسكين بالحد الدقيق اللي في كتاب الزكاة، لا هنا المسكين أعم و نعم يدخل الفقير، احنا فرقنا في كتاب الزكاة بين المسكين والفقير، لا هنا المسكين على عمومها أعم من باب الزكاة، فيدخل فيها الغارم لنفسه، يدخل فيها ابن السبيل المنقطع، ويدخل فيها كذلك الفقير بضابطه. طيب في مسألة سبحان الله كنت بدي أطرحها نسيت، المهم ثم قال: ويكفر كافر بمال وعبد بالصوم. أيوة قضية هنا، هل الرقبة يشترط فيها الإيمان؟ أنا هذا الذي أطرحه، لماذا يشترط الإيمان؟ الآن في الآية القرآنية وين ورد حكم الظهار في كتاب الله؟ في أي سورة؟ مجادلة، أحسنت. إيش ربنا قال في سورة المجادلة؟ المرأة التي جاءت تجادل في زوجها صح، خولة جاءت تجادل في أوس، قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها، إيش الله عز وجل حكم في كتابه؟ فتحرير رقبة من قبل أن يتماسى، هل قيد الرقبة بالإيمان؟ قال رقبة مؤمنة؟ لا، قال فتحرير رقبة. طيب لماذا يقيد الحنابلة بالإيمان؟ أيوة لأنه في كفارة القتل قيد الرقبة بالإيمان، فهنا قيد الرقبة بالإيمان من باب حمل المطلق على المقيد قياسا، قياسا، وهذا من باب التطبيق. إذن طب إذا كان كافر هذا المظاهر هل يقع الظهار من كافر؟ نعم يقع الظهار من كافر، ما يشترط في الإسلام كما يقع الطلاق من كافر، يقع الظهار من كافر. طيب بإيش بده يكفر الكافر؟ نعم الكافر هل يصح صيامه؟ لا، لكن يصح إيش؟ يصح إنه إيش؟ يعتق، ويصح كذلك إنه يطعم 60 مسكينة، فإذا لا يصح منه الصيام فقط. إذا الكافر له خياران. طب العبد هل له مال؟ إذا بيقدرش يعتق. بيقدر يطعم؟ كذلك ما بيقدر يطعم، ما عنده مال. إذا كيف سيكفر لو كان المظاهر عبدا ليس معه إلا الصيام؟ لذلك قال ويكفر كافر بمال وعبد بالصوم. فقوله بمال في الحقيقة يشمل عتق الرقبة، فإن لم يستطع عتق الرقبة عليه أن يطعم 60 مسكينا ولا يوجد عنده الخيار الذي في المنتصف. ويكفر كافر بمال وعبد بالصوم. وشرط في رقبة كفارة مطلقا عند الحنابلة جميع الرقاب في الكفارات خلص، لأنه في آية القتل قال مؤمنة، إذن في جميع الكفارات التي جاء فيها إطلاق الرقبة تقيد الرقبة بأنها مؤمنة، لذلك أعطى حكم عام. وشرط في رقبة كفارة ونذر عتق مطلق إسلام. إيش يعني مطلق؟ إيش يعني مطلق؟ لم تقيد بالإيمان، لأن إذا قيدت بالإيمان خلص النهاية نتبع، لكن هو يريد أن يعطيك قاعدة إنه متى ما جاء عندك إطلاق في الكفارات أو في النذر، يعني قلت لله علي نذر أني أعتق رقبة وأطلقت، يشترط في هذه الرقبة، أنت لا أطلقت، يشترط أن تكون إيش؟ مع أنك ما قيدت، لكن خلص يقول من نذر أن يعتق رقبة وأطلق، أو متى ما وردت كفارة بعتق رقبة في أي نص من نصوص الكتاب والسنة مطلقة من قيد الإيمان، نحن نقيدها بالإيمان في كلا المسألتين، حملا كما قلنا على المقيد الذي ورد في كفارة القتل فقط، عندهم الحمل على ما ذكرناه في أصول الفقه. إذن وشرط في رقبة كفارة ونذر عتق مطلق إسلام. والشرط الثاني، إذن هذا الشرط لو تكون مسلمة، الشرط الثاني قال سلامة من عيب مضر بالعمل ضررا بينا. إذن الشرط الأول في هذه الرقبة تكون إيش؟ مسلمة. ثانيا أن تكون فيها سلامة من العيب، سلامة من العيب، ما يكون فيها أي عيب، عيب طبعا بقيد أن يكون يضر ضررا بينا. إذا كان فيها عيوب بسيطة، يعني خدش بسيط في الوجه، أشياء لا يلتفت إليها كثيرا، ما في مشكلة. لكن إذا كان فيها أيها الأحبة عيوب تضر بالعمل ضررا بينا، كذلك لا تجزئ هذه الرقبة. ثم ختم بعد ذلك قال ولا يجزئ التكفير إلا بما يجزئ فطرة. الآن إذن في هذا الشرط ذكر إذا كان التحرير للرقبة يشترط الإسلام والسلامة من العيوب. طيب إذا كانت الكفارة لا، ما عنده تحرير رقبة، مثلا عليه أن يطعم 60 مسكينا، لا يستطيع أن يحرر رقبة ولا يستطيع أن يصوم، فصف الحال على إيش؟ إطعام 60 مسكين. إيش يطعم؟ هذا الذي أراد أن يبينه. ولا يجزئ التكفير إلا بما يجزئ فطرة. إذا أردت أن تكفر يقصد بالإطعام، إيش الحل؟ أن تخرج ماذا؟ هل ينفع عند الحنابلة تخرج مثلا بندورة وخيار؟ يعني تقول هذه كفارة إطعام 60 مسكين، هي جاج مثلا، ما يصلح. ما ذكرناه بالفطرة هو الذي في زكاة الفطر هو الذي يجب إخراجه في الكفارات. إيش ذكرنا؟ التمر أو البر أو الشعير أو الإيش أو الأخذ أو الزبيب، اللي هي الأصناف الخمسة التي دائما تتكرر عند الحنابلة، ذكرناها في الزكاة وكذلك في جميع الكفارات. والآن نتكلم عن الإطعام في الكفارات جميعها وليس فقط في كفارة الظهار. متى ما أخذت الإطعام في أي كفارة، الإطعام يكون من هذه الأصناف الخمس، وهو دائما يرجعك فيها إلى زكاة الفطر. ولا يجزئ التكفير إلا بما يجزئ فطرة. ويجزئ من البر مد لكل مسكين ومن غيره مدان، صحيح؟ الآن لما طيب إذا أردت أنك تطعم، قلنا عندنا خمس أصناف اللي هي البر والشعير والتمر والزبيب والأقط اللي هو الجميد، ممتاز. الآن إذا اخترت البر منخلي نقول خلص طلع مد واحد بكفي، طلع مد واحد. إذا اخترت غير البر من باقي الأصناف الأربعة، عليك أن تطلع لا مدين اللي هم نصف صاع، نصف صاع هما مدان. طيب وهذا نهاية المقال في هذا المجلس، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.